بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فأخونا أبو محمد صلاح كلتوش حفظه الله وبارك فيه وزميلي في طلب العلم وأخ لي من إخواني وهو صديق بيني وبينه خاصة وأخ على خير. ننصح الإخوة بأن يستفيدوا منه فقد نفع الله به ولو تأليف نافعة وبعضها خرجت مطبوعة إلى السوق وبعضها ما زالت على يعني ما يحدث للتجهيز. فأخو ننصح باستفادة منه ونسأل الله العظيم أن ينفع به ووفقنا وإياكم لكل خير.